الشريط العاشر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فمن أهم المسائل التي تطرقنا إليها في درسنا السابق أن قلنا بأن الجهاد ماض مع ولي الأمر إلى قيام الساعة مع كل بر وفاجر، وعلى ذلك أجمع أهل السنة والجماعة لأدلة كثيرة ذكرناها في غير ما درس. وقلنا بأن الجهاد مر بأربعة مراحل: المرحلة الأولى وهي مرحلة النهي عن القتال، وهذا حصل في مكة، وذلك لأن المسلمين كانوا ضعفاء، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأمرهم الله عز وجل على أن يصبروا على الابتلاء وعلى الضيم والشدة التي حصلت من الكفار، وأن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة وعليهم السلام، وأن يأتوا بالأعمال الصالحة التي أمرهم الله سبحانه وتعالى. والمرحلة الثانية التي مر بها الجهاد وهو الإذن، فبعدما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة وهاجر معه أصحابه وبدأوا في إنشاء الدولة الإسلامية، أذن الله سبحانه وتعالى بالقتال، ولكنه ما أذن لهم وما أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يبادروا في القتال وأن يقوموا بقتال الكفار، ولكن أذن لهم في هذا الفعل من أجل أن يتهيأوا. فنزل في هذه المرحلة وهي الثانية قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. والمرحلة الثانية أو الثالثة وهي مرحلة وجوب المقاتلة لأهل الكفر دفاعا عن هذا الدين، وهذا أو هذه المرحلة تسمى بمرحلة الدفع، وهو ما يقال له جهاد الدفع، وفي ذلك نزل قوله سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فكان هذا دفاعا، وذلك لأن الكفار خرجوا من مكة لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقابلهم المصطفى وأصحابه الكرام في بدر عند بئر بدر، وهذا إنما هو من باب الدفاع. ثم بعد ذلك نزل على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الأمر بالغزو، وهذا هذه الرابعة، نزل الأمر الإلهي بغزو أهل الكفر، وذلك لأن المسلمين قد قويت شوكتهم وصارت لهم كلمتهم وعندهم الأمير الذي له صولته وله جولته أمام بقية الدول، ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بعث الرسائل إلى المدائن وإلى الروم وإلى الفرس، ونزل عليه قوله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. وهنا في هذا الدور وهو المرحلة الرابعة أمر المسلمون بغزو أهل الكفر إلى أراضيهم، وهذا جاء بعد جهاد الدفع. هذا هو من المسائل التي تطرقنا إليها في درسنا السابق، وهذه المسألة تعتبر من أهمها. قال المصنف رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. والجنة والنار مخلوقتان، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة، الجنة مخلوقة، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى أعدت للمتقين، والنار مخلوقة، واستدل أهل السنة والجماعة على ذلك بقوله سبحانه وتعالى أعدت للكافرين. والإعداد بمعنى التهيئة والخلق، وكل شيء على ظهر هذا الكون وكل شيء في الوجود هو مخلوق، إلا ما ورد فيه التنزيل في أنه منزل، ومن ذلك القرآن الكريم فإنه لا يقال له مخلوق. وعلى ذلك فالجنة والنار خلقهما الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الآدميين، وجعل لهما أهلا، جعل للنار أهلا وجعل للجنة أهلا، ولا تفنى النار ولا تفنى الجنة. وذلك لأنه جاء في الحديث كما في الصحيحين إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة خلود فلا موت، ونادى مناد في أهل النار يا أهل النار خلود فلا موت. قال وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه سبحانه وتعالى، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. الجنة والنار خلقتا قبل خلق الآدميين، ولذلك لما خلق الله آدم أنزله على الجنة وكانت متهيئة، قد خلقها الله سبحانه وتعالى قبل خلق آدم، وآدم هو أول مخلوق من الآدميين. وما خلق الله عبدا إلا وقد كتب له أهو من الأشقياء أو من السعداء، أهو من أهل الجنة أو هو من أهل النار، لعلمه سبحانه وتعالى بما سيصير إليه هذا المخلوق. فإن دخل الرجل الجنة فذلك بفضل الله، وإن دخل النار فذلك بعدل الله. دخل الجنة فهو بفضل الله، ليس بعمله وليس بما يقدمه من الأعمال، وما الأعمال هذه إلا من باب الأسباب، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. بما أي بسبب أعمالهم، ولكن ليست هي الأعمال التي أدخلتهم الجنة، ولكن لكونهم أطاعوا الله سبحانه وتعالى فأراد الله عز وجل أن يجازيهم فأدخلهم الجنة. فإذا دخلوا الجنة فإنما هو بفضله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اعملوا فوالذي نفسي بيده لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وجاء في بعض الآثار أن الله سبحانه وتعالى يبعث رجلا يوم القيامة ويقول لملائكته ليدخل فلان الجنة بفضلي وبرحمتي، فيقول يا رب لقد عملت وسأدخلها بعملي، فيقول الله سبحانه وتعالى انظروا إلى نعمة البصر هل أدى حقها، فينظر في هذه النعمة وهي نعمة البصر، ثم تقاس هذه النعمة وتوضع في كفة، ويؤتى بأعماله الصالحة التي عملها في الدنيا في كفة، فترجح نعمة البصر فيقول أعيدوه إلى النار. وهنا يقول يا رب بفضلك بفضلك، ثم بعد ذلك يأمر الله سبحانه وتعالى بإعادته إلى الجنة. نعم، المسألة خلافية، هل هي جنة الخلد أم ليست بجنة الخلد، والذي يترجح أنها جنة الخلد. وقد تكلمنا عن هذا وفصلناه في غير هذا موضع، وبينا هل هي في السماء أم هل هي في الأرض، هل هي جنة الخلد أم هل هي بستان. أخرجها الله سبحانه وتعالى بسبب هذه المعصية. طيب نعم، ما هي؟ عندها جنة المأوى، الجنة ليست في الأرض هي في السماء، قلنا اهبطوا منها جميعا، فالأصل أنها في السماء. لكن قد يقول قائل كيف آدم يعيش على الأرض ويدخل الجنة إلى السماء؟ نقول ذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى، وإلا كيف يرى النبي عليه الصلاة والسلام الجنة وما قد جاء اليوم الذي يدخلها العباد؟ وكيف يلتقي النبي عليه الصلاة والسلام بآدم وآدم لا يثبت الدليل بأنه في السماء ومع هذا لقيه في السماء؟ وكيف يلقى النبي عليه الصلاة والسلام موسى وهو مدفون على الأرض ويلقاه في السماء؟ وكيف يلقى هارون؟ وكيف يلقى إبراهيم؟ وكيف يصلي بالأنبياء أحياء؟ وما إلى ذلك من الأسئلة التي تأتي، فهذا كله يقال بأنه بقدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا منافاة في أن الله سبحانه وتعالى يدخل آدم إلى الجنة وتكون الجنة في السماء، ثم بعد ذلك يعاد إلى هذه الأرض، فكل ذلك بفضل الله وبرحمته وبقدرته. ولعلنا أن نعطي بعض التوضيحات في غير هذا الوقت، وذلك حتى لا نخرج عما نحن بصدده. أيضا كذلك، ومن أدخله الله سبحانه وتعالى النار فإنما أدخله بسبب سوء عمل، وإذا أدخل الله عز وجل عبدا النار فإنما هو بعدله. ومن المعلوم لو أن عبدا عندك عصاك وآخر أطاعك، فإنك تجازي هذا العبد الذي أطاعك بالحسنى، وهذا الذي عصاك تعدل فيه وتجازيه بالإساءة، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فالله سبحانه وتعالى واسع الرحمة، ورحمته وسعت كل شيء، وإذا عذب شخصا فإنما يعذبه بسوء عمله، وذلك من العدل، فإن الله سبحانه وتعالى يدخل هذا العبد الجنة بفضله ورحمته، ويدخل هذا النار لأنه يستحق العقاب، لأنه ما قدر هذه النعمة ولم يأتي بالعبادة. قال وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، هذا استنادا لحديث أبي هريرة الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وهذا من جهتين، من جهة دنيوية ومن جهة أخروية. من جهة دنيوية، أحيانا الرجل يعمل مبنشرا للسيارات، أو كما يقال بناء، أو يعمل نجارا، فالله عز وجل علم بأنه سيتيسر لهذا الفن أو لهذا العلم وسيعمل نجارا، وذاك يسر الله عز وجل له وهيأ له الأسباب وأنه سيكون إيش؟ عالما، وذاك سائقا، وهذا من ناحية دنيوية. فلن تكون نجارا ولن تكون بناء ولن تكون موظفا ولن تكون عالما إلا وقد يسر الله لك السبل من أجل أن تمضي في هذا الباب. فلا يستطيع الرجل أن يكون عالما والله عز وجل ما أراد له، لأن الله عز وجل يقول والله يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. كذلك أيضا في الأخرى، اعملوا الأعمال الصالحة واعملوا ما أمركم الله فكل ميسر لما خلق له. فبعض الناس خلق للجنة وبعضهم خلق للنار، فالذي خلق للجنة علم الله عز وجل أن هذا الرجل الصالح سيأخذ أسباب الخير وسيسعى في أسباب الخير، يتسبب بعد ذلك في الدخول إلى الجنة لعلمه المسبق. وكذلك ذاك علم الله عز وجل أنه عاصم وأنه سيكون من أهل النار، فيسر له هذا الطريق وابتلاه الله سبحانه وتعالى حتى صار من أهل النار. إذن اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فقوله وكل يعمل لما قد فرغ له، أي لما هو ميسر له وما هو مكتوب وما كتبه الله، كما جاء وعليكم السلام كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود الذي في الصحيحين قال أخبرني الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فينفخ في الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. إذن اعملوا فكل ميسر لما خلق له، سواء تعلق هذا بالأمور الدنيوية أو بالأمور الأخروية. قال رحمه الله والخير والشر مقدران على العباد. الله عز وجل خلق الخير وخلق الشر، خلق الخير وهيأ له أسبابا وخلق الشر وهيأ له أسبابا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا هديناه النجدين، نعم وهديناه النجدين. فهنا الله سبحانه وتعالى خلق الشر وخلق الخير وجعل أهلا للخير وجعل أهلا للشر، وهذه أسباب، والله عز وجل يعلم من سيفعل هذا الخير ويعلم من سيفعل هذا الشر. وكل شيء لا يكون إلا تحت مشيئة الله. العبد له قدرة وقدرته خاضعة لقدرة الله عز وجل، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت المشيئة لمن؟ للعبد، ولكن قال وعلقها بمشيئة الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولا يمكن أن يصل إليك الشر أو أن يصل إليك النفع إلا بإرادة الواحد الأحد سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في جامع الترمذي من حديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فما قدره الله سبحانه وتعالى سيكون، وإذا قدر الله عليك شرا فلن يرفعه أحد إلا هو، وإذا قدر عليك خيرا فلن يكون ذلك الخير على ما أراد الله ولن يرفعه إلا هو، فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. والقدرية نفت القدر عن الله سبحانه وتعالى وقالت بأن العبد هو الذي خلق أفعاله وأنه يفعل ما يشاء، وأما الجبرية فإنهم قالوا بأن أفعال العباد مخلوقة وأنهم مجبورون على فعل المعاصي. والصحيح أن أفعال العباد مخلوقة لا إشكال، ولكن لهم قدرة ولهم اختيار، وهذه القدرة خاضعة لقدرة الله سبحانه وتعالى. قال والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يتكلم عن الاستطاعة ويقسمها المصنف إلى قسمين: استطاعة قبل الفعل واستطاعة مع الفعل. ما المقصود بالاستطاعة؟ استطاعة القدرة، والتمكن على فعل الشيء. فالاستطاعة استطاعتان: استطاعة قبل الفعل واستطاعة مع الفعل أو في أثناء الفعل. الاستطاعة التي قبل الفعل، على سبيل المثال يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هل لك أن تحج من غير استطاعة؟ الجواب لا. إذن أقول: هل الاستطاعة يلزم أن تكون قبل الحج أم لا؟ ها؟ إذن هذه استطاعة تتعلق بتكليف، أي أنك لا تكلف إلا بوجود هذا الشرط وهو الاستطاعة من الزاد والراحلة. فهذه الاستطاعة تتعلق بالأوامر وتتعلق بالنواهي، لا تأتي بالعبادة إلا بهذا القيد أو بهذا الشرط. فهل هذه الاستطاعة قبل الفعل أم بعد الفعل؟ ها؟ قبل الفعل. طيب، الاستطاعة التي تكون مع الفعل، الاستطاعة التي تكون مع الفعل كالتالي: أنت عندك زاد وعندك راحلة، طيب، وذهبت إلى الحج، هل لديك قوة في أن تأتي بالحج؟ يعني أنت الآن في موسم الحج، أنت خرجت من الاستطاعة الأولى وانتقلت الآن إلى الحج، هل لديك استطاعة في أن تحج أم لا؟ ها؟ هذه الاستطاعة تسمى باستطاعة مع الفعل، معنى أنها ملازمة. فالاستطاعة استطاعتان: استطاعة قبلية واستطاعة تنفيذية فعلية تكون أثناء العبادة. واضح هذا؟ فهذا هو المقصود بأن الاستطاعة على قسمين، وأن من الاستطاعة ما يكون قبل التكليف، قبل التكليف، ولا يكون التكليف إلا مرتبطا بها، واستطاعة تكون أثناء التكليف وهو الأمر أو النهي التشريعي. ولذلك قال: والاستطاعة التي يجب بها الفعل، قال: من نحو التوفيق. وقصد بذلك من نحو التوفيق بمعنى من نحو الذي وفق إليها وحصل عليها، والتي يوصف المخلوق بأنه مستطيع قبل أن يأتي بماذا؟ بالعبادة. واضح؟ ثم قال: فهي مع الفعل، يعني مع الفعل وقبل الفعل، التي قبل الفعل الثانية التي ذكرها هنا، حيث قال: وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل. هذه الأولى، قبل الفعل، ما عندك الآلة، وهي الآلة ماذا؟ الاستطاعة والسلامة والزاد والراحلة، هذه قبل وتلك بعد. فالتي قبل، قال، هي التي تتعلق بماذا؟ بالخطاب، بمعنى لا تكلف بالحج إلا بالاستطاعة، ولا تكلف بالجهاد إلا وأنت خالي من المرض وأنت أيضا مستطيع، وهكذا. فالذي قبل الخطاب يقال له استطاعة قبلية، والذي أثناء الفعل يقال له فعلية أو مع الفعل. فقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هل هذه قبل أم بعد؟ قبل. قبل. وإذا عملت العبادة فهذه يقال لها استطاعة مع الفعل. قال رحمه الله: وأفعال العباد هي بخلق الله وكسب من العباد، والله خلقكم وما تعملون. الآن أفعال العباد هل هي مخلوقة؟ هل خلقها الله؟ ها؟ الجواب نعم، خلقها الله. القدرية يقولون: لا، ما خلقها الله. لماذا؟ قالوا: لأن لو قلنا بأن الله عز وجل خلقها لقلنا إذن الفاعل للشر هو الله، فأرادوا أن ينزهوا الله سبحانه وتعالى، فحصل عندهم غلو من التنزيه فوقعوا في النفي، فنفوا الأفعال وقالوا بأن أفعال العباد خاصة بالعبد، وأن الله عز وجل لا يتدخل فيها البتة. وقابلتهم بعد ذلك ماذا؟ الجبرية. قالت الجبرية: العباد مجبورون، الله الذي خلق أفعالهم وهو الذي جبرهم على فعل الخير وجبرهم على فعل الشر. هذا باطل، معنى ما جعلوا الإنسان اختيارا، مع أن الله عز وجل يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ومع أن الله عز وجل يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت بأن العبد يستطيع أن يفعل. ومنهم الغلاة الذين قالوا فعل الشر من العبد هو عين الشر من الله، وإذا زنى العبد فهذا فعل الله، هذا كفر، هذا كفر والعياذ بالله. وأهل السنة والجماعة يقولون أفعال العباد مخلوقة ولكنهم لا يفعلون شيئا إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى وبعلمه وبقدرته. إذن فالأفعال من كسب العبد وهي من خلق الله، كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. قال رحمه الله ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. قوله ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، هذا كلام في موضعه، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم الله، هذا غير مقبول، هذا غير مقبول. هل العباد لا يطيقون شيئا سوى ما كلفهم الله سبحانه وتعالى؟ ها جواب لا، العباد يطيقون أشياء ما كلفهم الله سبحانه وتعالى بها. الله عز وجل كلفهم بخمس صلوات، كيف لو كلفهم بست صلوات؟ هل معنى أنهم يطيقون ولا يطيقون؟ ها، ولهذا عامة أهل السنة والجماعة ما قبلوا من أبي جعفر الطحاوي عليه رحمة الله هذا القول، لما قال ولا يطيقون إلا ما كلفهم الله، الجواب بل يطيقون ما كلفهم الله، ويطيقون أشياء أخرى تعتبر من غير التكليف، النوافل من التكليف بارك الله فيك، هي من التكليف، التكليف المستحب. وأيضا كذلك بأن العباد يطيقون من الأعمال أشياء ليست في التشريع أصلا، هو اجتهاد، لا هو يقصد من هذا أن الله سبحانه وتعالى لما قال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فحدد أن الإتيان هذا هو الذي يستطيع العبد أن يفعله. المهم على العموم سواء استند أو ما استند، هو الاستنباط في غير موضعه، هذا لا يقبله لا عقل ولا يقبله شرع. أي نعم، والدليل على هذا أن اليهود والنصارى يأتون بأعمال ما كلفهم الله سبحانه وتعالى وهم يطيقونها، ولو أنها فرضت على أهل الإسلام مما لا تخالف الإسلام لاستطاع العباد أن يأتوا بها. أي نعم، وقوله بأنهم لا يطيقون إلا ما كلفهم الله هذا فيه حصر على أن طاقة العبد محصورة بتشريع الله سبحانه وتعالى، بل الله عز وجل رحم العباد واكتفى بتكليفات معينة واردة في الكتاب والسنة. ثم قال هو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، هنا بمعنى أن الرجل ليس لا يستطيع أن يتحول من حال إلى حال وليس له حيلة إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، ولذلك فسر قوله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فسره بقوله لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. لا تستطيع أن تتحول من حال إلى حال من أجل أن تعصي الله سبحانه وتعالى إلا وذلك بحوله سبحانه وتعالى، ولا تستطيع أن تتقوى وتأتي بكثير من العبادات إلا إذا وفقك الله سبحانه وتعالى إلى هذا الأمر. ومهما كانت قوتك البدنية أو الإيمانية فإنك لن تستطيع أن تثبت على دين الله إلا بعون الله وتوفيقه، ها؟ هذا هو المقصود من ذلك. قال رحمه الله: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. نعم، كل شيء يجري بمشيئة الله، كما جاء في الحديث، في حديث أبي سعيد وحديث عبادة كما عند بعض أهل السنن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب كل شيء وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. فكل شيء يجري بمشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى ما من شيء خلقه إلا وهو يجري بمشيئته. وقد تكلمنا عن المشيئة وتكلمنا عن القضاء والقدر فيما سبق. قال: غلبت مشيئته المشيئات كل المشيئات قال غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها. مشيئة الله سبحانه وتعالى غلبت المشيئات. الدليل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أنت تريد والله يريد، ولا يكون إلا ما أراد الله. لك مشيئة، مشيئتك لا تساوي شيئا. أريد وما عسى تجدي أريد على من ليس يملك ما يريد. ولذلك لو أراد الله سبحانه وتعالى لواحد منا أن يهلك، ما استطاع أحد أن يرفع عنه الهلاك. ولو أراد الله عز وجل منفعة لأحد، ما استطاع أحد أن يضر هذا الشخص ويرفع عنه المنفعة، إلا أن يشاء الله. فمشيئة الله سبحانه وتعالى غلبت كل المشيئات، وكذلك قضاؤه غلب الحيل كلها. ما هي الحيل؟ الرجل مريض وأراد أن يتحايل على هذا المرض بكثرة العقاقير، فنقول: القضاء سبق الدواء. لماذا؟ لأن ما قدره الله سبحانه وتعالى وقضى به فهو كائن لا محالة. قال: يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. إذا أدخل الله الرجل النار فهو ليس بظالم، بل بعدله سبحانه وتعالى. وإذا أغناك وأفقر غيرك فإنه لم يظلم غيرك. لماذا؟ لأنك أنت من ملك الله وأنت الغني، وذاك الفقير من ملك الله وهو الفقير. والله عز وجل يفعل في ملكه ما يشاء. أنت لو عندك متجر وعندك موظفون، فهذا تعطيه زيادة وهذا تعطيه نقصا، وهذا ربما أنك تكافئه وهذا لا تكافئه. معك ملك محصور، فما بالك بالذي يملك الأشياء كلها؟ قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى صاحب الملك، يفعل ما يشاء. وإذا أراد الله عز وجل لك خيرا فذلك بفضله ورحمته، وإذا أراد بك شرا فذلك من عدله سبحانه وتعالى، ولا يكون الشر إلا وقد تهيأت وأخذت أسباب الشر، وهو مكتوب عند الله سبحانه وتعالى أنك ستفعله. تقدس عن كل سوء وحين، حين معنى الهلاك، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تقدس الله سبحانه وتعالى عن كل سوء، بمعنى تنزه وترفع عن كل سوء، ولهذا صفاته كلها بالغة في الكمال، وأسماؤه بالغة في الحسن، فليس فيها سوء، وأفعاله ليس فيها سوء، وكذلك ليس فيها هلاك. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الهلاك ويقدر الهلاك، وهو صاحب الملك في ذلك. تنزه عن العيوب، لأن من أسمائه الحسنى، ومن صفاته أنها بلغت الكمال، فتلك حسنى وهي بالغة في الحسن، وتلك بالغة في الكمال، ليس فيها نقص، فليس فيها عيب وليس فيها شين. والشين يرد بمعنى الشيء السيء. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل الله سبحانه وتعالى لماذا خلق ولماذا فعل ولماذا رزق هذا كثيرا ورزق هذا قليلا، ولا يسأل لماذا أغنى هذا ولماذا أصلح هذا ولماذا أفقر هذا ولماذا أغنى هذا ولماذا جعل لهذا النار ولماذا جعل لهذا الجنة وما إلى ذلك من الأسئلة. لا يسأل الله سبحانه وتعالى عن ذلك. لماذا؟ أنه صاحب الملك هو الذي يسأل وينادي ويفعل ما يشاء جل في علاه. قال رحمه الله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أنه يصل النفع إلى الميت واحد من ثلاثة أمور، كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. إذن الميت إذا دعوت للميت فإن الدعاء يصل إلى الميت، الدعاء تأثيره يصل إلى هذا الميت. وكذلك أيضا إذا تصدقت عليه، كما جاء في الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله إن أمي توفيت فهل تنفعها الصدقة إن تصدقت عليها؟ قال: نعم. فقال الرجل: أشهدكم أن حائطي في بني فلان جعلته صدقة لأمي. وكذلك أيضا الولد أو العلم، العلم ينفع الرجل إذا مات في قبره، وذلك لأنه في باب الصدقة الجارية، فإن العالم يعلم الناس الخير، فيأتي التلميذ ويعلم أمه، وهكذا يتسلسل هذا العلم وهذه الخيرات، فكل شخص يعلم الناس الخير ممن درس عند هذا الشيخ وفضله يصل ونوره يصل إلى ذلك القبر. وكذلك أيضا الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدعاء هو العبادة، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد. نعم نعم نعم، الدعاء دعاء الولد، ولد صالح يدعو له، نتكلم عن هذا الباب. وكما جاء في الحديث: الولد من سعي أبيه، نتكلم عن الدعاء الذي هو دعاء الولد. قال: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن الدعاء عبادة، وبه يقضي الله سبحانه وتعالى الحاجات. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. والدعاء ينقسم إلى قسمين، هو جاء في الحديث: الدعاء هو العبادة، والدعاء عندما يقال هو العبادة يتبادر الأذهان، بمعنى أن الدعاء هو طلب الحاجة، أن تطلب الحاجة من الله، وهذا ليس بصحيح. الدعاء هو العبادة الذي وارد، الدعاء هو العبادة الذي ورد في الحديث، بمعنى دعاء العبادة. وذاك الذي في الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم هو القسم الثاني، ويسمى دعاء الطلب. فالدعاء دعاء، دعاء عبادة، وهو أن تعبد الله سبحانه وتعالى بما أمرك وتنتهي عما نهاك عنه، هذا هو الدعاء. ودعاء، وهذا هو المقصود، يدعوننا رغبا ورهبا في عباداتهم بجميع أنواعها. وكذلك أيضا دعاء الطلب، وهو أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنك المقت والغضب، وأن يرزقك، وأن يمد لك في الخير وما إلى ذلك. وهذا هو المقصود من قوله سبحانه وتعالى: قال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم ها، وكل طلب حاجة يدخل في العبادة، ولكنه إذا جاء من أهل الكفر فإنه لا يقبل. اي نعم اي نعم، فقد يرد ويفهم الشخص انه دعاء الطلب، الجواب لا، هذا وذاك. قال: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. الله عز وجل يملك كل شيء، والدليل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض كما قال ولله ملك السماوات والأرض. فالله سبحانه وتعالى يملك كل شيء ولا يملكه شيء، فلا يستطيع الرجل أن يقول ليد عند الله إن دعوته أجابني، لا يمكن. فلست أنت ولا غيرك بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام بأفضل من أيوب الذي مكث 40 سنة يدعو الله سبحانه وتعالى، وما رفع الله عز وجل عنه الابتلاء إلا بعد 40 سنة وهو نبي. فيقال في هذا الحال بأن الله عز وجل لا يملك شيء وهو يملك كل شيء. قال ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين، أي من أهل الهلاك. ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. الله عز وجل لما بعث الملك من أجل أن ينفخ في الروح وكتب الرزق للآدمي، هذا يدل على أن الآدمي لا يستغني عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين، وهذا هو المعتقد الذي صار عليه أهل السنة والجماعة. ثم قال ومن استغنى عن الله طرفة عين، من استغنى عن الله وظن أو اعتقد بأنه قد ينفعه غير الله هذا قد كفر وخرج عن ملة الإسلام. لماذا؟ لأنه اعتقد أن النافع وأن الضار هو غير الله، فإذا اعتقد ذلك فمعناه أنه استغنى عن الله سبحانه وتعالى. فإذا استغنى الرجل ولو طرفة عين مدعيا أن هناك من ينفعه دون الله سبحانه وتعالى فقد خرج عن ملة الإسلام وصار من أهل الحي وهم أصحاب الهلاك. قال ويغضب ويرضى، لا كأحد من الورى، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. هل الله يغضب؟ ها؟ الجواب نعم، والدليل هذه الآية. فهذا الغضب يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وصفات الله سبحانه وتعالى ترد عنه على قسمين، ذاتية وفعلية، ويجوز أن تقول تنقسم إلى 3 أقسام، إلى ذاتية وإلى فعلية وإلى ذاتية فعلية. فالصفة الذاتية التي يقال لها بأنها ذاتية تليق به سبحانه وتعالى صفة الكبرياء، هذه ذاتية. وكذلك أيضا من الذاتية أنه سبحانه وتعالى مالك، هذا ذاتي، صفة ذاتية. وفعلية أنه يتكلم متى ما شاء، وأنه يرضى متى ما شاء، وأنه يغضب متى ما شاء. وفعلية ذاتية وهي الكلام، فهو متكلم هذه ذاتية، ويتكلم متى شاء هذه فعلية، فهي ذاتية فعلية. وهنا نثبت الغضب لله سبحانه وتعالى ونقول بأنها صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، يغضب متى شاء، وغضبه سبحانه وتعالى يليق بجلاله، يغضب على من يستحق الغضب. حصل هناك كلام بين أهل السنة والجماعة، هل تقول الله عز وجل يغضب أم يشترط في ذلك أن تقول يغضب على من يستحق الغضب؟ فمنهم من قال يغضب غضبا يليق بجلاله، فإنك لو قلت ذلك فمعنى أنه يغضب على من يستحق، وبعضهم قيد وقال بل يقال على من يستحق الغضب. كذلك أيضا من صفات الله عز وجل الرضا، كما قال تعالى رضي الله عنه ورضوا عنه. فالجهمية نفت، قالت لو قلنا بأن الله يغضب أو بأنه يرضى فإن هذا يستلزم أن نشابهه بالمخلوق، فإن المخلوق هو الذي يغضب وهو الذي يرضى، وجعلوا هذه الصفتين من صفات السلب النقص. وكذلك المعتزلة، وأما الأشاعرة وبعض المعتزلة من أول وقالوا غضب الله بمعنى انتقم الله، ورضي الله بمعنى أثاب الله وأنعم الله، فروا من الإثبات، قالوا خشية أن نشابه الله عز وجل، أن نشبه الله عز وجل المخلوقين، فقالوا غضب بمعنى انتقم. ولو رجعنا إلى لغة العرب ما نجد أن غضب بمعنى انتقم، لأن الغضب يرد في الأصل في لغة العرب مسبقا ثم يأتي بعده ماذا؟ الفعل. فأنت هل تنتقم أولا أم تغضب أولا؟ ها؟ إذن من ناحية لغوية ما يتقبله العقل ولا يتقبله اللغة. فكلامه هذا، كلامهم هذا وهو كلام الأشاعرة وهو التأويل، هذا مردود لا يقبل منهم البتة، فلا يجوز أن نقول رضي بمعنى أنعم أو بمعنى أثاب. فالله عز وجل يغضب ويرضى لا كأحد من الورى سبحانه وتعالى. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.